صلوات بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرام صلاة بالسلام المبين لنقطة الدعين يا غرام صلاة صلاة بالسلام المبين عند إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كريطة النسيم تهدى إلى Yeah.